السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا نستنير بكتاب الله ونستضيء بكتاب الله سبحانه. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوامر نأتمر بها، وثم نواهي ينبغي ويجب أن ننتهي عنها. من الذي أرشدنا الله إليه في كتابه الكريم؟ أرشدنا الله سبحانه إلى الإصلاح بين الناس، فقال سبحانه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. هذا كلام ربنا لنا، ليس كلام أبينا ولا جدنا، إنما هو أولا وآخرا كلام الله سبحانه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال الله تعالى أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فألزم أن يكون فينا وبيننا طائفة تصلح بين الناس، تقرب بين المتباعدين، تؤلف بين المتضاغنين والمتشاحنين، يدفع الله بها القتل والقتال بين الناس، يدفع الله بها المحن، يدفع الله بها الطلاق، يدفع الله بها الفساد في الأرض. يلزمنا أن يكون فينا وبيننا طائفة تهدي بالحق وبه تعدل. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى أيضا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهذا كله في معرض الثناء على هذه الأمة المصلحة والفئة المصلحة. فألزم أيها الإخوة أن يكون فينا وبيننا طائفة تصلح بين الناس، من أي متخاصمين أو أي متشاجرين، حتى الغالب منهما يتمنى أن يدخل شخص يفصل هذا عن ذاك. فهؤلاء المصلحون بين الناس أجرهم عند الله عظيم ولا يعلمه إلا الله. والسعي في هذا الباب إنما يسعى في خير. قال تعالى: والصلح خير. فالسعي للإصلاح بين الناس يسعى في الخير، فإذا كان يبتغي بهذا الصلح مرضات الله سبحانه فاسمعوا إلى الأجر المعد له. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالمصلح بين الناس الذي يصلح لا ليقال مصلح، إنما يصلح ابتغاء مرضات الله، يؤتيه الله أجرا عظيما. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا أو وما ولوا. ما الشيء الذي يتولونه، عفوا الشيء الذي يقومون به، يقومون به خير قيام. تخيل أنك على منبر من نور، يا أيها المصلح المقسط، عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة. فهذا يشجعنا على أن نصلح بين الناس. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلة، على كل مفصل منها صدقة. أنت قمت من النوم والحمد لله تحرك أصابعك، تتحرك، تلوي رقبتك، تلتوي، تلم رجلك، تلم، كل هذه المفاصل عليها صدقات يجب أن تتصدق عليها حتى تحفظ هذه النعم وتدوم عليك هذه النعم. قال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة تعدل بين الاثنين صدقة. الأمر بالمعروف صدقة، بكل تسبيحة صدقة. الحديث أيها الإخوة، إن هذه الفئة المصلحة بين الناس والتي يدفع الله بها الشر، يدفع الله بها العذاب عن الناس. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وأهلها مصلحون. فلا تفرح بالمشاكل بين الناس، بل تدخل للإصلاح بين الناس، تدخل للإصلاح بين الناس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. إن ربنا أمر بالإصلاح بين الزوجين عند التخاصم أو التشاحن. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما. فالمصلحان يبتغيان وجه الله، في الغالب الله يسدد بهما ويصلح سبحانه وتعالى بهما. فأسرة تجتمع تؤجر على اجتماعها أولى من أسرة تتفكك. فالذي يخبب المرأة على زوجها ليس كالذي يصلح بين الزوجين عند الاختلاف. الذي يخبب المرأة على زوجها مرتكب لكبيرة من الكبائر، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والذي يصلح بين الزوجين فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سوف نؤتيه أجرا عظيما. أيها الإخوة، يلزم أن نتدخل للإصلاح بين الناس، ولا ننتظر أن يأتوننا ويقولون تعالوا اصلحوا بيننا. بل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف عند مسجد قباء كان بينهم بعض التضارب حتى وصل الأمر إلى الجريد والنعال. فماذا قال؟ قال: قوموا بنا نصلح بين إخواننا، قوموا بنا نصلح بين بني عمرو بن عوف. وذهب من مسجده إلى مسجد قباء يصلح بينهما هنالك، حتى إن الصلاة جاء وقتها فأما عبد الرحمن بن عوف الناس، فتأخر النبي من أجل الإصلاح بين الناس. فعلينا أن نحرص على الصلح بين الناس، وقد بين الله لنا العلة من ذلك. قال: إنما المؤمنون إخوة. أنت لا ترضى لأخيك لإخوانك أن يكون بينهما تخاصم، فالمؤمن أخو المؤمن. قال ربنا سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إن النبي عليه الصلاة والسلام احتضن الحسن بن علي في صغره، احتضنه وقبله وقال: ابني هذا سيد، ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد كان فلما قتل علي بايعت للحسن كتائب أمثال الجبال من أهل العراق يريدون قتال أهل الشام وقتل معاوية ومن معه. بايعت له كتائب أمثال الجبال. وكذلك جاء معاوية بجيش كبير من الشام، نظر الحسن بن علي نظرة العاقل المتدبر وتنازل عن الخلافة قائلا لمعاوية: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. رضي الله تعالى عنه. الصلح بين الناس مطلب، أصلح بين الجيران، أصلح بين القبائل، أصلح بين الدول إن كان هذا من شأنك وكانت لك على ذلك قدرة، أصلح بين أخويك، أصلح بين كل من بينهما خصومة، اسعى في الإصلاح، والإصلاح بما يرضي الله، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، يهدون بالحق وبه يعدلون، يهدون بالحق وبه يعدلون. وكذا كما سمعتم من قوم موسى: أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. سمعت أن بين ابنتك وزوجها شيء، أصلح بينهما. ذهب أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى له الرسول من عائشة، شكى له الرسول من عائشة، فطفق يضرب عائشة، يضربها ويؤدبها لصالحها مع رسول الله، فقام النبي يدافع عنها. وبعد مدة ذهب أبو بكر إليهما فوجدهما يتضاحكان، فقال: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. على هذا المصلح الذي يصلح بين الناس أمور أن يخلص في إصلاحه لله، فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثانيا، عليه أن يسأل الله التوفيق لطيب الكلمات، لطيب العبارات، فقد يتكلم كلمة يوفق الله بها، وقد يتكلم بكلمة يفسد بها كل شيء. ولذلك خطيب الأنبياء العبد الكريم شعيب عليه السلام يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. على المصلح أن يوقن أن الذي يصلح الخصوم هو الله ليس هو المصلح. إن الله قال في شأن امرأة زكريا، قال: وأصلحنا له زوجة. من الذي أصلحها؟ سأقولنا كان في لسانها حدة أو شدة أو ما قلنا بهذا. ففي هذه الحال فرب العزة سبحانه وتعالى يقول: وأصلحنا له زوجة. والمؤمنون يقولون: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. على الذاهب للإصلاح أن يكون ورعا خائفا من الله في كلماته، سائلا الله التوفيق، يبتغي وجه الله بالصلح، يحرص على انتقاء الكلمات الطيبة، يجهز كلمات طيبة يقولها. فالإعداد لهذا مطلب، تعرف المشكلة عن بعد، ما الكلمات الطيبة التي تناسب هذا المقام، ما الكلمات الطيبة التي تناسب هذا المقام. فيا أهل الإيمان، تكن عليكم صغارا وكبارا، رجالا ونساء، أن يكون من أواسطنا فئة عاقلة تصلح بين الناس، لا نكن مفسدين ولا نكن نمامين، بل إن هذه الفئة المصلحة بين الناس الله رخص لها في الكذب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ليس هذا الشخص الكذاب، الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. فكن مصلحا مستعملا طيب الكلمات، لا تكن مفسدا. فارق بين المصلح والمفسد، لا يستوي المصلح أبدا مع المفسد، لا يستوي المؤمن مع الفاسق. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، علينا رجالا ونساء، شبابا وشبانا، أفرادا وجماعات أن نسعى للصلح بين الناس، حتى إنه يسوغ لك أن تصلح بين الكفار وبعضهم البعض إذا لم يكن من وراء ذلك ضرر على المسلمين. فعليك أن تصلح، تصلح بين أهل الإيمان وبعضهم، تصلح بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر. أحيانا صلح الحديبية خير شاهد على هذا، فكان صلح الحديبية فتحا مبينا كما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما هذا الفتح المبين؟ صلح الحديبية على رأي جماهير المفسرين. فلما تم الصلح هدأت الأمور ودخل الناس في دين الله أفواجا، بعد أن كانوا سيوفا على الإسلام أصبحوا سيوفا مع المسلمين. دخل سهيل بن عمرو في الإسلام الذي كان رئيسا للكفار آنذاك، ودخل خالد بن الوليد، ودخل أمم، دخلت أمم في الإسلام. أيها الإخوة، كما أسلفت، المتخاصمان يريدان من يتدخل للصلح، حتى الغالب منهما يريد من يفصل بينهما. فالناس تحب أهل الإصلاح لأن الله يحبهم، فبادروا بالدخول في قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، كي تحظى بالمنزلة العلية، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا. جعلنا الله إياكم من هذه الفئة المصلحة، اللهم آمين. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلحكم وأن يصلح بنا وأن يصلح ذات بيننا، فليس المصلح كالمفسد. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان الشيء بالشيء يذكر، فالمتناحرون في السودان، المتناحرون في السودان مسلمون، كيف يسوغ لأحدكم أن يقتل أخوه المسلم؟ السودان كان يضرب بها المثل في التآخي، والله يا أهل السودان كان يضرب بكم المثل في التآخي. نذهب إلى دولة من الدول نجد تكتل السودانيين مع بعضهم، يأتيهم عامل جديد مثلا للسعودية، لليمن، للكويت، ترى السودانيين فيما بينهم الله يحفظهم متكاتفين، يعطونه راتب حتى يقوم على رجله، يستضيفونه المدة شهرين أو ثلاثة أشهر حتى يقوم على رجله ويكتسب. وجدناهم متآلفين متآخين من أصحاب القلوب الرقيقة الطيبة، فكيف ينزغ الشيطان بينكما ويشر بعضكم السلاح على الآخر؟ يا أهل السودان، أنتم مسلمون تعرفون الإسلام، لن تنفعكم قبلية جاهلية. إن القتلى التي يقتلها أحدكم قتلى عمية، قتلى عمية، عياذا بالله من القتلى العمية. قفوا، أوقفوا الدماء، أوقفوا سفكها، أوقفوا سفك الدماء. يا أهل السودان، يا أهل الخير في السودان، كونوا عقلاء، كونوا عقلاء، أنتم مسلمون وتعرفون حق المسلم على المسلم. وليس هذا وليد الشعب، لأن منذ زمن طويل والحمد لله قلوبكم رقيقة. فيا أهل السودان، حافظوا على أخوتكم، حافظوا على دينكم، حافظوا على بلادكم، حافظوا على أرحامكم، لا تغتروا بالدنيا الفانية الزائلة. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.